بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في بلدنا مصر وفي جميع بلدان المسلمين أن يبرز مجموعة من الإخوة والأخوات الذين يتخصصون في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ولا شك أنها من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى أن تجد إنسانا بعيدا أو فتاة معرضة عن الدين، أو ربما محاربين للإسلام، أو يدينون بغير دين الإسلام، أو يدعون إلى غير دين الإسلام، ثم إذا دلهم أحد عن الدين الصحيح وعرفهم بالأدلة الصحيحة وبالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة اهتدوا إلى هذا الدين وجاءوا إليه وأقبلوا عليه، فيكونون في المستقبل خير دعاة وخير مبلغين عند أقوامهم لدين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك مجموعة كبيرة من الإخوة والأخوات متخصصين في هذا الباب، لكن على سبيل المثال أرى أن هناك مجموعة من الأخوات الفاضلات أحسبهن كذلك ولا أزكيهن على الله، وهن الأخت توبة والأخت شيرين والأخت أم أسماء جزاهن الله خيرا. وكما سبق أن ذكر لغير واحد من الإخوة ومن المشايخ والدعاء الأخيار أنهن من الأخوات المجتهدات في دعوة الفتيات النصرانيات إلى دين الإسلام، وكم قد أسلم على أيديهن الكثير من الأخوات والكثير من الفتيات اللواتي ربما بعضهن كن مسلمات فاغتررن بالنصرانية ثم عدن إلى الإسلام، وبعضهن كن نصرانيات أصلا، فلما دلهن هؤلاء الأخوات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقبلنا على الإسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهن وأن يجزيهن خير الجزاء. وهذه الرسالة التي صورتها الآن أرسلها لإخواننا من التجار والأخيار وأصحاب الأموال والذين يريدون دعم دين الله سبحانه وتعالى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقف مع هؤلاء الأخوات وندعمهن ماديا ومعنويا ونشارك معهن ونساعدهن سواء عبر القنوات الإعلامية أو عبر قنوات الإنترنت أو عبر مجموعة من الرسائل التي تنتشر إما على الواتس أب أو فيبر أو غيرها من البرامج. أنا أرى أن هذه الأخوات وهذه المجموعة سينفع الله بهن نفعا كبيرا إذا ما وجدنا الداعم الحقيقي والذي يبذل من ماله ومن وقته ومن جهده ومن منصبه وواجهته ليدل الناس على طريق الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أختنا توبة، وأن يبارك في أختنا شيرين، وأن يبارك في أختنا أم أسماء، وأن يبارك في جميع الأخوات العاملات في حقل دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. وأنا أقول لأخواتي هنا في مصر اجتهدنا يا أخواتي، والله الكثير من الفتيات المسيحيات والنصرانيات يرغبن بأن يدلهن ولو يعني بكلمة أو بابتسامة. وربما ذكرت بعض الأخوات لأن بعض الفتيات لما رأت فقط الجلباب أو الحجاب تأثرت تأثرا كبيرا فدخلت في دين الله سبحانه وتعالى. فاجتهدنا يا أخواتي، بارك الله فيكن جميعا، وجزى الله القائمين خيرا على هذه المجموعة وعلى هذا الجروب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.